السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من مواطن سعودي إلى الأشقاء العرب، خصوصا جيل الشباب. نحن في القرن الأخير استيقظنا فجأة من الغفوة، فوجدنا أننا متأخرون عن العالم، خصوصا العالم الغربي. فانبعثت بعض المشاريع من جهات مختلفة تحاول استعادة المجد العربي القديم الذي يعني نحتفظ به في أذهاننا ويؤثر في خلفيتنا الثقافية. فعشنا كما تعلمون، يعني أنا بالنسبة لي ما أدركت هذه الحقبة، لكن الآباء والأجداد عاشوا الحل القومي، وتعلمون أن النتيجة كانت سلبية ولم تقدم شيئا سوى الخراب والضياع والعصبية الجوفاء. وعشنا مؤخرا الحل الإسلاموي، وأنا أدركت هذه الحقبة، وترون النتيجة، لا شيء، دمار، خراب، ضياع، لا نهضة، لا حضرة، بالعكس زاد الوضع سوءا وترديا بالحلول التي قدمها لنا هؤلاء الأدعياء. ورأينا أن أصحاب هذا المشروع هم الآن في السجون كالخرفان، لم ينجحوا ولم يقدموا لنا حياة ناجحة وحضارة ورقي. ولا أقبل التذرع بأي سبب، يعني إذا فشل الشخص فهو يتحمل كافة المسؤولية، يعني كل المسؤولية يجب عليه أن يتحملها برمتها. لا يوجد أحد في هذه الحياة يريد أن يفشل، يعني لو كنا نعذر الفاشلين بالأعذار التي يقدمونها لنا، لا يوجد فاشل، كل الناس ناجحين. لكن طالما أنك فشلت ورأينا النتيجة أمامنا فأنت فاشل ومشروعك فاشل. إذن هؤلاء الإسلاميين قدموا لنا مشروع فاشل ولم نجني منه إلا الدمار والخراب والفشل والتخلف. في الحقيقة عندما نراجع الماضي الذي نحن نريد أن نستعيده، الماضي المجيد العظيم الذي شادت فيه الثقافة العربية ووصلت إلى مستويات عالية باعتراف الجميع، يعني الغرب والشرق، لن نرى بأن القوميين ولا الإسلاميين هم الذين صنعوا هذا المجد، بالعكس هم، يعني خصوصا الإسلاميين، هم من وقف ضد المجد الإسلامي. يعني المشكلة أننا نصدق الشعارات والدعاوى ولا نرجع إلى التاريخ. عندما نرجع إلى بداية المجد الإسلامي الذي انطلق في عهد المأمون، ونراقب التيارات التي صنعت هذا المجد ورفعت الأمة العربية والإسلامية وحققت النجاح، هي التيارات العقلية. يعني المأمون كان مشروعه الأول هو الترجمة، ترجمة الثقافات الأخرى. من الذي تفاعل مع هذا المشروع؟ هم الفاشلة، العلماء الذين نهضوا بالحضارة العربية، الذين قامت الحضارة العربية على أكتافهم، هم أولئك الذين حركوا عقولهم. أما الإسلاميين فقد كانوا ضد هذا المشروع، ضد مشروع النهضة والحضارة والتقدم والازدهار. فكيف نصدق بأن لديهم مشروعا حاليا؟ يعني أسلافهم القدماء كانوا ضد المأمون وضد الدولة وضد الحضارة التي يعني اشتعلت وبدأت بقوة في عهد المأمون. هذا هو الحل الذي سوف يخرجنا من مأزقنا ومن واقعنا المتردي. العقل، العقل، العقل، الفكر، الفهم، التأمل، التدبر، وهذا هو جوهر الدين. أصلا الدين هو حل عقلاني لظرفه وسياقه، لكن لا يجوز أن ننقل الحل الذي جاء للسياق وظرف مؤقت إلى عصور أخرى. لكل عصر حل مشتق من ظروف ومشاكل ويعني تفاعلات. هذا هو الذي سوف يخرجنا من براثن الحزيمة والجهل والضعف، أن نبني حضارة متعقلة، أن نقتدي بأسلافنا الذين كان شغلهم الشاغل هو مقتضيات العقل. من هم أسلافنا؟ المعتزلة الذين قامت الحضارة في عصرهم، يعني بداية الحضارة، هم التيار الذي وقف مع المأمون ودعمه وسانده في صناعة المجد الإسلامي. الفلاسفة، الكندي، الفارابي، ابن سينا، تلاميذهم في الشرق والغرب، كل هؤلاء الذين قدموا مشاريع تصب في صالح الأمة هم أهل العقل فقط، أهل العلم والعقل. وتفعيل العقل لا يعني استبعاد الدين. الدين هو أصلا مقتضى العقل، مقتضى العقل. يقولون لك أهل العقول مختلفين، يعني أهل العقول مختلفون، فمن هو الشخص الذي نقبل عقله؟ أقول إذا اختلفنا يعني في ظل مرجعية العقل، أخف وأهون أن نختلف في ظل مرجعية الدين. يعني مرجعية العقل لا تأمرك أن تقصي من فهم وجهة نظر مختلفة عن فهمك، بل يجعل من تلك يعني من ذلك الاختلاف رافدا ومكملا للطرف النقيض. يعني كل الاختلافات هي وجوه مختلفة لعملة واحدة، لهدف واحد، لضرورة واحدة. بينما الخلافات الدينية تعني الإقصاء والقتل والنفي والتكفير واحتكار الحقيقة. هذا هو الطريق لمن يريد النجاح ويريد النمو والنهضة والحضارة: العقل والعلم والفكر والفلسفة فقط لا غير. لا يوجد حل عند الإسلاميين ولا القوميين ولا غيرهم، يعني هذه النتائج أمامنا. وعندما نعود إلى التاريخ سوف نكتشف أننا خدعنا بدعوى أن الإسلاميين هم من صنعوا المجد الإسلامي، المتأشلمين أو الحشوية أو أصحاب يعني الدروشة والشعارات العقدية. ليسوا هم الذين صنعوا المجد، الذي صنع المجد هم الفلاسفة، هم أهل العقل، هم أهل الفكر والعلم. أما هؤلاء فقد كانوا محاربين لحضارتنا أصلا. فمن العجب أن نصدق خلفهم الآن الذين يزعمون بأنهم يريدون استعادة المجد. هذا هو الطريق يا أصدقائي الشباب. رأينا ماذا حدث، يعني ماذا تريدون أن يعني نفعل؟ يعني هل نكرر الغلط أو نستعيد الخسائر والفدائح الماضية بتكرار نفس الأخطاء؟ يجب أن نعود إلى أنفسنا ونفكر في الأمر جيدا. نحن أوطان ودول مختلفة ومتفرقة، لكننا نشترك في لغة واحدة وفي هوية فكرية واحدة. يعني العقل العربي هو يعني ينطلق من ثقافة ومن تاريخ ومن مشتركات متقاربة جدا، فهمومنا أيضا متقاربة ومشتركة. ومن الصالح والفائدة للجميع أن توجد هذه الهمة، أن يوجد مشروع عربي فكري يقود الأمة العربية إلى النجاح والنهضة والنمو. السعودية الآن يعني تتبنى هذا المشروع بقوة، و يعني تريد تصدير أصلا النهضة والنمو لكافة الدول العربية. فدعواتي للشباب، للجيل العربي الجديد، أن يذهبوا إلى الطريق الصحيح، طريق العقل والفهم والفكر، وأن نبتعد عن هؤلاء المتأثمين والدراويش والفقهاء الذين لا يملكون حل للحياة، يعني هم لا يفقهون لا دين ولا دنيا. يعني الدين ليس بتلك الصعوبة التي تستدعيك أن تحتاج من يملي عليك شؤونك الدنيوية، ربما تستفيد منه في شؤونك الخاصة، في شؤونك الخاصة يعني الفقهيات ومعاملات وعبادات. أما الحياة فيجب أن يحركها العقل، العقل، الفكر، الفلسفة. يعني فلاسفة أوروبا الذين قادوها إلى الحضارة والمجد، ديكارت وأمثاله، تربوا على تراث ابن سينا والفارابي والكندي. لست أنا الذي أقول هذا الكلام، هذا شيء مثبت ومسطور في المصادر الغربية. يعني اقرأ ترجمة ديكارت في ويكيبيديا، ستجد أنه تربى على كتب ابن سينا. أنا أفكر أنا موجود تقريبا مشروقة من نظرية الرجل الطائر لابن سينا. فللأسف الشديد نحن صدقنا هذا التيار، التيار الإسلامي الفقهي الديني، وتوهمنا بأن لديه الحل، ولا لا يوجد حل. المطالعة والمشاهدة والرؤية أوضح من أي كلام. يعني رأينا ماذا صار إليه مشروع، ورأينا أين اتجهوا هم، أين صاروا، صاروا في السجون مشردين، وزادوا الوضع تعقيدا، والمشهد ارتباكا، وشتتوا الأذهان، وما زالوا صامدين و يعني مصرين على مشروعهم. لكن نحن كشباب يجب أن نتعقل ولا نسير كالقطيع خلف هذه الغربان العمياء. هذه رسالتي إلى أصدقائي وأقراني، إلى من يهمني أمرهم، يعني الأمة العربية التي أنا أنتمي إليها كمظلة كبرى بعد انتمائي إلى السعودية. أتمنى أن تخرج من مأزقها وتلاحق الركب العالمي وتدرك المقاعد الأمامية. إلى اللقاء.